السلام عليكم مرة أخرى، عدنا. طيب، في بالنسبة لهذا القيمة الاضطرارية المؤثرة بسبب اختلاف الطبيعة، أو القيمة الاضطرارية من وجه اختيارية من وجه، كيف تعامل معها الشرع؟ تعامل معها أنه جعل من يعتبر أعلى كالغني مثلا أو الحر عليه تكاليف لا توجد على الرقيق أو الفقير، وأمر هذا بمواساة هذا. فمثلا الرقيق صلاة الجمعة والجماعة والجهاد ونصف الحدود، إذا زنى بل الرجم كل ساقط عنه، وإذا سرق من سيده فإنه لا تقطع يده، طيب، لأنه له شبهة في ذلك. فمثلا الفقير ساقط عنه الزكاة، ساقط عنه الزكاة، والغني مأمور بمواساته ومأمور بأن لا يستغل فقره بالربا وغير ذلك. فتمت معالجة هذا الأمر، وقد ذكرنا لكم فيما يتعلق بأمر الرجال والنساء وكيف أن هناك تكاليف كثيرة على الرجال لا يوجد لها نظير عند النساء. طيب، ولهذا مثلا أيضا مثلا قال من عال ثلاث بنات، بل قال من ابتلي بشيء من هذه البنات وكذا كنا له سترا من النار، ولم يرد نفسه في الذكور. نحن في الذكور تكون هناك قوة وانتظار لجلب المال وغير ذلك، وعدم خوف من بعض الأمور، والضعف الطبعي غير موجود، بل هناك قوة طبيعية إلى آخر ذلك. الله عز وجل خلق الذكور والإناث على طبيعتين متقابلتين يكمل بعضهم البعض في يعني في حكمة عالية منه تقدس اسمه. طيب، الآن فهمنا هذا الأمر، فهمنا أن هناك قيم اختيارية وقيم اضطرارية، وقيم اضطرارية مؤثرة لأنها مؤثرة بالطبيعة، وقيم اضطرارية من وجه اختيارية من وجه آخر. الخلط بين هذه جميعا هو مشكلة مفهوم الناس للعدل اليوم. فالمفهوم الغربي سواء الشيوعي المحلق أو الليبرالي يختزل هذه كلها ويسحقها، ثم هو يتقبل نوعا من المفاضلة مثلا اللي هي بين الأغنياء والفقراء في النظام الرأسمالي، بل يرى أن الربا مثلا عدل. هم الآن يتعاملون بالربا ولا يرونه ظلما، علما أن الربا ظلم. ولكن لاحظ، بما أنهم يفرضون قيمهم علينا، نحن نرى مجموعة من الأمور المبررة تماما عدلا، لأن هناك فوارق. الربا الظلم قبل. طيب، المشركين الأوائل قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، والواقع أن هذا قياس، وهؤلاء يقولون نفسه، وهذا قياس فاسد. فأنا حين أتيت واقترضت منك أنما أخذت مبلغا معينا واستمتعت بمبلغ معين، فلماذا أرد لك ما هو أعظم؟ أنا لو اشتريت منك السلعة سأخذ السلعة وأتملكها إلى الأبد، لا مثل الدين شيء مؤقت وأنا أخذت مبلغ، والسلعة أنا أشتري شيء بثمنه. ثم إن هذا فيه شبهة اضطرار، فمثل المرأة حين تحتاج وتبيع نفسها هذا نوع اضطرار، فيه اضطرار من وجه واختيار من وجه. كذلك الإنسان لما يأتي يستدين هو اختيار من وجه واضطرار من وجه، فأنت تستغل هذا الاضطرار من وجه لكي تأخذ منه مالا أكثر. طيب، أيضا من الخلل في مفهوم العدل الموجود اليوم الخلل الظاهر في فهم العدل في العقوبة. الآن السيارة لا تحمد ولا تذم بكونها قادرة على التدفئة، بكونها تستطيع أن تحتمل كثير من الملابس داخلها، وإنما تحمد أو تذم بسرعتها، ببلوغها، بقلة عطلتها. الغسالة ما تحمد أو تذم بسرعة مشيها، وإنما تحمد أو تذم هكذا. فأنت مثلا لا تغالط حين تحدثني عن العقوبات اللي هي أصلا وضعت للردع، وتحدثني عن مفهوم اللين والرقة. هذا موجود في الموعظة دائما. ماذا يقول؟ يقول السجن تربية وتهذيب. لا، التربية والتهذيب قبل السجن. فإذا لم تنفع يأتي السجن كعقوبة، ثم بعد العقوبة يستمر تستمر التربية والتهذيب. وهنا انظر إلى الخلل الموجود عند كثير من الناس اليوم.